قال وقد سمى هذا الدرس عملا قوله لذات من العمل المضمر ينبني على خلاف مشكها لو فعل او لا بروح كثير ان وصفناها هنا. قال المصنف رحمه الله تعالى وينبني على الخلاف في الترك هل هو فعل او لا فروع كثيرة في المذهب في المذاهب كمن منع مضطرا فضل طعام او شراب حتى مات فعلى ان الترك فعلا فانه يضمن ديته. قال وعلى انه ليس بفعل فلا ضمان عليه. قال وكمن منع خيطا ممن به جائزه والجائزه هي الجراحه اذا وصلت الى جوف الانسان مفاعل من الجوف والخلاء. قالوا جافته تجوفه اذا وصلت الى الجوف فلو كانت في عظم لا تسمى جائزه ولو انكسر لا تسمى جائزه الا ما جاء الجائزه ما كانت في البطن لانها تصل الى الجوف ونحوه والعظام لا تعد من المجوفات. قال وكمن منع خيطا ممن به جائزه بجراحه عميقه وصلت الى جوفه كالمطعون مثلا. قال وكمن منع خيطا ممن به جائزه حتى مات ومن منع جاره فضل مائه حتى هلك زرعه ومن منع صاحب جدار خاف شقوقه عمودا عنه يعني اعمده يقوم بها ذلك الجدار حتى لا قال ومن منع صاحب جدار خاف سقوطه عمدا عنه حتى سحر ومن امسك وثيقه حق حتى سلب الحق. وامثال هذا كثيره جدا في الفروع. على ان الترك فعلا فانه يضمن للجميع وعلى انه ليس بفعل فلا ضمان عليه. والذي رجحه المصنف رحمه الله ان عليه الضمان لان الترك فعل وصرح بهذا في اضوائه وهذا هو الراجح في المساله. الترك فعل فعلى المتعمد التارك في مثل هذا الضمان والاثم. قال وقد أشار إلى هذا صاحب مرات السعود بقوله ولا يكلف بغير الفعل باعد الأنبياء ورب الفضل. قال ولا يكلف بغير الفعل باعد الأنبياء ورب الفضل فكفنا بالنهي مطلوب النبي والكف فعل في صحيح المذهب له فروع ذكرت في المنهج فشرطها من بعد ذا البيت يجي المراد المنهج نظم مسمى عند المالكية بالمنهج المنتخب. المراد المنهج نظم مسمى عند المالكية بالمنهج المنتخب للشيخ الزقاق. المنهج منظومة مسمى بالمنهج المنتخب للشيخ الزقاق. صاحب المراقي أخذ ثلاثة أبيات منها واستعارها من ذلك النظم فضمنه في مراقيه لمراقي السعود وسقط علينا هنا بيت مضيف إن شاء الله. قال له فروع ذكرت في المنهج وسردها من بعد ذا البيت يجي. نعم المربع هذا قبل كلمة من إشارة إلى أن هذا مأخوذ من كتاب المنهج من شرب أو خيط ذكاة فضل ما وعمود رسم شهادة وما عندنا وشهادة الرجاء من شرب أو خيط ذكاة فضل ما وعمود رسم شهادة وما عطل ناظر وذو الرهن كذا مفرط في العلف فجر المعقدة مضيف وكالتي ردت بعيب وعدم مضيف وكالتي ردت بعيب وعدم وليها وشبهها مما علم. هذا فارغ الأبيات التي هي من أبيات الزقاق. وكالتي ردت بعيب وعدم وليها وشبهها مما علم. نغلق المربع هذه الثلاثة الأبيات هي مأخوذة من كتاب المنهج عند المالكية. فالشاهد أن المتعمد للترك حتى يتلف الشيء عامدا فهو ضامن. هذا الذي عليه الفتوى عند المصنف رحمه الله. قال الرابع العزم المصمم، يعني الرابع من أنواع الفعل التي هي باستقرار الشرع. الرابع العزم المصمم، قال الرابع العزم المصمم على الفعل، والدليل على أنه فعله قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكر الثابت في الصحيح، في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله قد عرفنا القاتل فما بال المقتول؟ لفظه المتفق عليه عند الشيخين: يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ أما لفظ قد عرفنا فلعله من تصرف المصنف المعنى، ليس هو من لفظ الحديث، هذا من تصرف المصنف بالمعنى. قالوا يا رسول الله قد عرفنا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فالحديث يدل دلالة لا لبس فيها على أن عزم هذا المقتول المصمم على قتل صاحبه فعل دخل بسببه النار، لأنهم قالوا له قد عرفنا القاتل، قالوا له هذا القاتل، لأنهم قالوا له قد عرفنا القاتل أي عرفنا الموجب الذي دخل بسببه النار وهو قتل المسلم، فما بال المقتول؟ أي ما تشخيص الذنب الذي دخل بسببه النار، لأنه لم يحصل منه قتل بالفعل. فأجابهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بأن سبب دخوله النار وحرصه على قتل صاحبه، فدل ذلك بدلالة الإيماء والتنبيه. سيأتي الكلام في باب الدلالات على دلالة الإيماء والتنبيه، وحاصلها أن يقرن الوصف بحكم لولا لكان الكلام معيبا. هذا حاصل معنى دلالة الإيماء والتنبيه، وصف يذكر في سياق لو كان هذا الوصف لا فائدة له كان الكلام معيبا. دلالة الإيماء والتنبيه وصف يقرن بحكم لولا، يعني لولا تأثير هذا الوصف لكان الكلام معيبا. فقوله إنه كان حريصا على قتل صاحبه هذا من دلالة الإيماء والتنبيه على أنه فعل فعلا موجبا لعقابه أيضا، وإن لم ينجح. وإلا كان قوله إنه كان حريصا على قتل صاحبه معللا بهذا الوصف أنه من أهل النار كان كلاما معيبا. هذا معناه يقولون للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما بال المقتول، فيقول إنه كان حريصا على قتل صاحبه. لو لم يكن حرصه وعزمه المصمم على القتل علة ووصفا مناسبا لنزول حكم القتل، لنزول حكم دخول النار عليه، كان الكلام معيبا. قال رحمه الله تعالى: فأجابهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن سبب دخوله النار هو حرصه على قتل صاحبه، فدل ذلك بدلالة الإيماء والتنبيه على أن حرصه على قتل صاحبه هو الفعل الذي دخل بسببه النار، كما هو واضح. ايضا هنا بقي قيدا مهما جدا ينبغي ان تقيد به هذه المسألة، بقي هنا قيد مهم جدا يجب ان تقيد به هذه المسألة، وهو ان العزم المصمم على الفعل فعل اذا شرع في الفعل. العزم المصمم على الفعل فعل، القيد هو اذا شرع في الفعل، فاذا شرع في الفعل نجح او لم ينجح عوقب وحوسب على عزمه المصمم. لا بد من قيد مهم هنا، فتره غير واحد من العلماء المتقدمين والمتاخرين، وهو ان العزم المصمم على الفعل فعل اذا شرع في الفعل. تدل على ذلك باحاديث منها ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه: إن الله كتب الحسنات والسيئات، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة. هذا هم بها لكن إيش؟ ما شرع. فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة. انتصر لهذا الكلام جماعة من المحققين منهم الحافظ ابن حجر، وقال: إني وجدت على ما يدل على ظاهر هذا الخبر من كلام الإمام الشافعي رحمه الله أن المؤاخذة إنما تقع لمن هم على الشيء فشرع فيه. ثم ذكر بعض الكلام للإمام الشافعي رحمه الله. وهكذا أيضا ذكر هذا المبحث شيخ الإسلام ابن تيمية، وانتصر له أن العزم بلا فعل هم. العزم بلا فعل يا شيخ هم مجرد، فإن باشر الفعل أو ابتدأ في أوائل الفعل صار عزما مصمما يحاسب عليه. قال شيخ الإسلام: لأن الإرادة الجازمة لا بد أن يوجد المقدور فيها. الإرادة الجازمة مع القدرة لا بد من اقتران المقدور بها، فإذا جزم وعزم فباشر هذه إرادة جازمة، أما إذا كان يحدد نفسه فلا، هذا يعتبر من الخطرات ومن أيضا الهموم التي يهتم أن يفعلها. وحديث أبي بكر دليل على هذا، فإن المقتول باشر. حديث أبي بكر دليل على هذا أيضا، المقتول باشر لكنه لم ينجح في مباشرته فقتل، وإن المقتول دخل في أوائل الفعل لكنه بشر فهو يعاقب عقاب القاتل، كما نص هذا الحديث الصحيح المتفق عليه. وأخطأ الباقلاني رحمه الله بهذا الموضع، فزعم أن مجرد العزم معصية وإن لم يفعلها. أخطأ الباقلاني رحمه الله فزعم أن مجرد العزم والتصميم يعتبر معصية عمل أو لم يعمل، فأجاب من خالفه بأنه يفرق بين البدء والشروع في الشيء بعد العزم عليه وبين عدم ارتكابه أصلا بالفعل. وحديث أبي بكر نص في ذلك لا داعي لإطالة، بجود العلماء في ذلك كافية وافية. قال رحمه الله تعالى: قال: فدل ذلك بدلالة الإيمان والتنبيه على أن حرصه على فتح صاحبه هو الفعل الذي دخل بسببه النار كما هو واضح. وقول المؤلف رحمه الله تعالى بهذه المسألة والمقتضى بالتكليف هو بفتح الضاد بصيغة اسم المفعول، أي الشيء المقتضى بالتكليف فعل وكفر كما أوضحناه. والمراد المقتضى هنا ما يدل عليه خطاب الشرع، ما يدل عليه خطاب الشرع من التكليف، هذا المراد بالمقتضى هنا. يقولون اقتضى الأمر، الأمر كذا أي دل عليه. قال اقتضى الأمر الوجوب أي دل على الوجوب. تراجع المصباح المنير للفيومي. المقتضى هنا المراد به الدلالة، فالذي يستدل من النصوص به إما فعل وإما كف. قال المؤلف رحمه الله تعالى الضرب الثاني من الأحكام ما يتلقى من خطاب الوضع والإخبار، وهو أقسام أيضا، راجع الروضة المجلد الأول الصفحة 157 وما بعدها. انتهينا مما يسمى بالأحكام التكليفية، تقدم البحث في مسألة التكليف وأنها لفظ منتخب، وإنما نقول مكلف وكلف ونحوه من باب الخطاب في لغة الفن، وإلا هذا لفظ غير سليم. قال المصنف رحمه الله تعالى اعلم أن ما ذكر من أقسام خطاب الوضع ستة أقسام. القسم الأول ما يظهر به الحكم وهو نوعان العلل والأسباب، الثالث الشروط، والرابع الموانع، الخامس الصحة، السادس البساط. وانجر الكلام إلى الرخصة والعزيمة والقضاء والأداء والإعادة، وهذه تفاصيل ذلك كله. قال رحمه الله تعالى اعلم أولا أن خطاب الوضع إنما سمي خطاب الوضع لأن الشرع وضع الخطاب بالأسباب والشروط والموانع، مثلا بمعنى أنه يقول إذا زالت الشمس مثلا فقد وضعت وجوب الصلاة، وإذا تم النصاب والحول فقد وضعت وجوب الزكاة، وإذا حصل الحيض فقد وضعت سقوط الصلاة، سقوط الصلاة والصوم. وقس على هذا يعني علامات على الشرع، خطاب الوضع هو علامات على الشرع من إيجاب أو تحريم أو غير ذلك. فالوضع هنا هو العلامة. قال المصنف رحمه الله واعلم أنه يفرق بين خطاب التكليف وخطاب الوضع بفارقين ظاهرين، وهما أن خطاب الوضع علامته أنه إما أن لا يكون في قدرة المكلف أصلا، كزوال الشمس هل علامة على ماذا يا أخوان؟ على دخول الوقت. قال والنقاء من الحيض علامة على الوجوب، أو يكون في قدرته ولا يؤمر به كالنصاب للزكاة والاستطاعة للحج وعدم السفر للصوم. وبهذا تعرف أن خطاب التكليف علامته أمران، أن يكون في قدرة المكلف ويؤمر به فعلا كالوضوء للصلاة أو تاسا كسائر المنهيات. وخطاب الوضع أعم من خطاب التكليف، لأن كل تكليف معه خطاب وضع، إذ لا يخلو من شرط أو مانع مثلا. وقد يوجد خطاب الوضع حيث لا تكليف كنزول ضرب المكلفات وعروش الجنايات لغير المكلف كالصبي، لأنه إنما ينظر فيه إلى السبب لا إلى المسبب. هذا من ربط الأسباب بمسبباتها، ولا ينظر فيه إلى الفاعل أصلا. قال وقيل بينهما عموم وخصوص من وجه، واعتمده القرافي في الفروق، فروق المجلد الأول صفحة 163. وانظر للمصنف بحثا في كتابه الرحلة للحج، الرحلة إلى الحج للمؤلف الصفحة 45، له بحث حول هذه المسألة. وخلاصة المقام للفرق بين خطاب الوضع وخطاب التكليف أن خطاب التكليف يتعلق بعين المكلف، وخطاب الوضع يتعلق بعمل المكلف. هذا خلاصة المقال في الفرق بين خطاب التكليف وخطاب الوضع. خطاب التكليف يتعلق بالمكلف بالمخاطب مسلما او مسلما، فنقول واجب عليك كذا او يجب عليك كذا، هذا تعلق بهذا المتكلم معه المخاطب، ونقول يحرم على هذه المرأة كذا، الحرمة تعلقت بمن؟ بهذه المرأة، الحرمة تعلقت بهذه المرأة، ويستحب لك كذا، الاستحباب تعلق بمن؟ تعلق بهذا المخاطب، يكره لك كذا، تعلق أيضا بالمخاطب، يباح لك أن تفعل كذا وألا تفعل، تعلق أيضا بالمخاطب. فخطاب التكليف يتعلق بالمخاطب، وأما خطاب الوضع فيتعلق بعمله. فيقال شروط الصلاة، صلاة لها شروط، إذن الشروط تعلقت بالصلاة أو بالمصلي؟ بالصلاة. شروط الصلاة، موانع الزكاة، موانع الزكاة تعلقت بالمزكي أو بالزكاة؟ بالزكاة. وهكذا زكاة صحيحة وحج باطل، البطلان والصحة تعلق به العامل أم تعلق بالعمل؟ تعلق بالعمل. وقف على ذلك، هذا أخطر ما يقال في الفرق بين أحكام التكليف والوضع. ومن هنا نستطيع أن نقول إن الأحكام الشرعية قسمان، قسم يتعلق بالعامل وقسم يتعلق بالعمل. من هنا نستطيع أن نقول إن الأحكام الشرعية على قسمين، قسم يتعلق بالعامل مسلما كان أو مسلمة، وقسم يتعلق بعمل المسلم أو المسلمة. وبهذا نسلم من مسألة القول بوصف الأحكام الشرعية بأنها تكاليف، قسم يتعلق بالعامل مسلما كان أو مسلمة، وقسم يتعلق بعمله. طيب إن شاء الله تعالى نقف هنا ونكمل غدا الكلام على ما بقي، ونراجع غدا الكلام على ما تقدم ذكره من مبحث المحال وغيره. إذا كان لكم شيء ولا وقفنا ونشاهد.